المشتري يقول كذا والبائع يقول كذا، لا حرج وما كسب. وفي من الفوائد لا بأس أيضا باشتراط البيع، أن يشترط ظهر المبيع إلى بلد معين، ولا أبيعك السيارة لكن بشرط أني أركبها إلى بلدي، أو أني أشيل عليها الحمل إلى بلدي، أو البعير أحمل عليه إلى بلدي، لا بأس. النبي قرر الشرط، هذا لا بأس، يدعو أنه جواز البيع والشرط. فلما وصل جابر إلى البلد أتاه بالبعير فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأرجح له، ثم أعطاه البعير وقال خذ جملك ودراهم جميعا، أتراني ما كسرك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهم. دل على ما كسره وكاسره لبيان الحكم الشرعي، حتى يتعلم الأمة تتعلم الأمة هذا الحكم. ثم أعطاه البعير وأعطاه الثمن فضلا منه عليه الصلاة والسلام، فبهذا جوده وكرمه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وجواز المماكسة والمكاسرة في البيع، وجواز الشرط، وجواز تأجيل الثمن، كل هذا يدل عليه الحديث، كما دل عليه قوله جل وعلا إذا تداينتم بدين إلى أجل واسمه اكتبوا، يدل على جواز المداينة. وفي حديث جابر الآن حديث الذي اعتق عبد الله عن دبر ثم باعه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه إذا اعتق عن دبر ما يلزم، فإذا قال عبدي فلان حر بعد موتي له تصرف فيه، ولهذا باعه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى دينه. في اللفظ الآخر احتاج فباعه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الثمن فقد دينك، فدل على أن المعلق لا يثبت فيه العتق. فلو قال مثلا عبدي حر إذا مت أو إذا أهل رمضان ثم أراد بيعه يبيع قبل أيه رمضان، ننكح عليه ما بعد ما جاء الأجل. فإذا قال عبدي حر بعد موتي هو يكون وصية، إذا مات يكون من الثلث، أما إن باع قبل الموت فلا بأس. وهكذا لو قال عبدي حر إذا دخل رمضان فباع قبل رمضان، أو عبد حر إذا دخل شوال فباع قبل شوال فلا بأس. والحديث الرابع حديث ميمونة وحديث أبي هريرة إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تلقى ما حولها ويؤكل السمن، إذا وقعت فأرة في سمن في تركة أو في برميل أو في حوض تؤكل وما حولها، والصحيح سواء كان مائع أو غير أو جامد. وحديث أبي هريرة مثل ما قال الحكم علي أبو حاتم الوهم ضعيف تفصيل، فمتى وقعت الفأرة في الدهن مائعا أو جامدا تلقى وما حولها، تخذ الفأرة وما حولها ويلقى والباقي هو طيب ظاهر، لأن لا يسري فيه نجاسة الفأرة. اللهم إلا إذا طال الأمد وتغير كله بالريح الفطيسة ينجس، أما ما دام لم يتغير شيء فإن تلقى وما حولها والحمد لله. وحديث جابر تقدم أنه يدل على بيع تحريم بيع الكلب والسنور وأنهما محرمان، الهرة ولو ربيتها ولو أحسنت إليها لا يجوز بيعها، وهكذا كان لو ربيته وجعلته للصيد أو الزرع أو الماشية لا يجوز بيعه لأنه خبيث فثمنه خبيث. نسأل الله السلامة. نعم وفق الله الجميع. إذا قتل عمد يعزر، إذا قتل عمد لما لا قيمة. وهل يعزر بالمال حسنا؟ يعزر بالمال باليراه الحاكم القاضي، بالمال أو بالضرب أو بالسجن. أما صاحب الكلب ما يجعله شيء، ما لا قيمة. حسن الله عليك. كلب الصيد إذا استغنى عنه هل يهدى يا شيخ؟ الهدية لا بأس، إذا أهداه لا بأس، أو أهدى الهرة لا بأس. حسن الله عليك. بيع المدبر هل هو مطلقا أم عند الحاجة؟ لا مطلقا، لأن في ملكه حتى يأتي الوقت. من قال الشراء الكلب مو لذات مثل لو أصاب بيته أو نخلة في وجه البر بعد الموت لا يهوي، لا يرجع الوصية. الله عنك من قال أن شراء الكلب ليس لذات الكلب إنما المنفعة المرجوة منه. ولا وحتى الهر لو قال كذلك إن بها تتحب الفار عندنا في بيته ما تتباجر فيها مطلقا. مو لأنه تعب في تعليم بدأ الكلب كلب يعني ربي كلب آخر. صلى الله عليك. موجود الآن كلاب للزينة يا شيخ تشترى هل يدخل بها هذه؟ موجود الآن كلاب للزينة وتشترى يا شيخ هل يدخل بها؟ ما يجوز لا للزينة ولا غيرها. إذا اعتق شخص له ست عبيد فاعتقهم وليس له مال غيره بعد الموت هل توفى الوصية أو يخرج من الثلث فقط؟ ثلث والبقية يعتق ثلث مثل ما جاء المسلم يعتق ثلثهم ورق ثلثين اعتق عبدين ورق أربعة. الذي يشتري العبد أحسن الله إليك يكون له دبور ولا يندنتهي المسلم أو بعض الفقهاء إذا اشترى مدبر يكون عنده مدبر. لا مو مدبر يملك بارك الله انتهى التدبير بطل. نعم سنة قتله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب إلا الكلب الأسود الوحيد والعقور يقتلان الكلب الأسود الشيطان والعقور جاء له ظلمه والسوى الشيطان يقتل. من نار؟ لا ما في نار. العقور يقتل والأسود يقتل دون نار. قالوا حيوان الكافر يدخل في المشعوذة غير منافق. كله مشعوذة كله سواء كان أو عراف أو ساحة أو كلها ما يجوز. الله يلك يعني عبارة عن محرم طلب أو طلب بالغيب. بالنسبة لي اتفق صاحب التاكسي مع الفندق أو أحد المطاعم بأنه إذا أتى بزبائن يعطيه مثلا مقابل الزبائن هذه أحسن الله إليك في شيء أحسن الله إليك. شلون؟ مثلا أحسن الله إليك صاحب تاكسي يأتي مثلا بزبائن إلى صاحب الفندق أو إلى المطعم ويعطيه مقابل بدون ما يعلم هذا الشخص يعطيه نسبة أحسن الله إليك. ما أخبر في شيء بس عليها يتقي الله لا يحابي أو على صاحب التاكسي يحابي لا يجيبه من الفندق الغالي وخلي الفندق اللي يناسبه يغرهم ويخدعهم حتى يأخذ فلوس على هي يتقي الله. كذلك أحصل إليك بعض المحلات نفس الشيء أحصل إليك بعض المحلات سواء كان ملابس أو أي شيء يقول مثلا يخبرون صاحب التاكسي أنه يجيب لهم زبائن يعطونه مقابل. هذا خطأ إنسان أنه يتقي الله فلا بأس ولا ما يجوز لأنه قد يحابيهم ويجيب لهم ولو أنه غير مرخص منهم. أما إذا كان يتحرى يدور الخير ويتحرى لا بأس. أحسن الله إليك. الله إليك. يفرق بين السمن القليل والكثير المائع. يفرق بينهما. الشيء اللي تعترف فيه النجاسة ما يحتاج. اللي تعترف فيه النجاسة. القليل اللي تعترف فيه النجاسة ما يحتاج. مد ذهنه ولا غيره طاحت في فاره كم كله ماشي. غرس. المقصود إذا كان ذهن يمكن أن يكون أثرها في بعضه. أنه أن حلوان الكاهن شيخ حسن الله يكون للكاهن شيخ أو أكل من من يدعي الغيبين من يدعي الغيبين شاول شاولين كاهن ولا عراف ولا منجب يعني من يشاول. المقصود أنها يؤكل من هذا المال أو نهي هو للكاهن أن لا يعطى شيء لا يعطى حرام حرام لا يعطى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبتها لي على 9 أواق في كل عام وقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعل. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرست ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد

وهو الذي عليه عمل المسلمين بعد عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد قال عليه الصلاه والسلام: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالظاهر والله اعلم ان عمر والصحابه عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان اذنه في البيع انما هو في حال عدم موت السيد، اما اذا مات السيد وقد استولدها فلا تمنع، وهو بحال نظر بحال اجتهاد. والاقرب والله اعلم انه ينبغي العمل بقول الجمهور رفقا بامهات الاولاد، وربما يكون معهن بنات او اولاد فيضرهن بيع امهم وتنقلها في الناس. فالحاصل ان هذا هو قول الجمهور والاكثرين، والسبب والله اعلم مراعاه المصلحه العامه من عمر والصحابه في زمانه رضي الله عنه، والله ولي التوفيق. نعم. يعني اشتري او لا اشتري، يعني مراعاه لهم كالتنكيل لهم. نعم. عصوبتهم، يعني عصوبة الرقيق، يصير إذا مات الرقيق ولا له ورثة يرثه المعتم. إذا جعل التقصير 10 أشهر فلم يوفي فكتب في العقد إن جعلت 12 شهرا فأنا أزيد عليك المال. لا ما يصلح هذا، يكون ربا. نعم. هذا إما أن تربي وإما أن تقضي. لا ما يصلح هذا، هذا معناه زيادة في الدين، إذا أخر الدين زاد عليه. نعم. هذا ما في، هذا ما هو، هذا تنزيل. شرط الجزاء تنزيل من القيمة 10,000، يقولون إذا تأخر كل يوم تأخر أو 5 أيام تأخر ينزل 50، ينزل 100، هو بزيادة عليه نزول. نعم صحيح، لأنه يعني يحث على العمل وينفع صاحب الحاجة. ما الزيادة لا، هذه تظهر بجاه، ما أن تظهر وإما أن تقل. نعم. نعم. مثل ما تقدم هذا من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الرسول هل تكون حرة بعد وفاته؟ نعم. في وقت الرسول هل حرة بعد وفاته؟ أمهات الأولاد؟ قول عمر هل حرة؟ هذا اجتهاد الصحابة في وقت عمر، يعني أن ولدها أعتقه. نعم. ذكر ولا أنثى؟ وقت الرسول هذا محل كلام، كلام جابر يقتضي أنه في وقت الرسول يبان، لكن حل الأمر يحتاج إلى مزيد عناية. الجمهور على قول عمر على ما أفتى به عمر رضي الله عنه. أنا هناك لديه أعمال شاقة لا يستطيع الصوم، هل يلحق بشيء كبير مريض بغير تبرؤ؟ يعني على مدار السنة عندي عمل شاق لا يستطيع. نعم هو بعذر 11 شهر تخدم شهر، خفف من أعماله الشاقة في رمضان في مقابل 11 شهر عنده ساعة، ولا سان يفتح باب شر سان كل من عامل وبفتر. لا مو بعد الله، لا بد يخفف حتى يستطيع. أما لو كان ضرورة مثل خوف الموت ولا شيء مثل إنه ما هو وجد لقمة يعني تنقذه إلا بإفطار مثل هذا شيء عاجل، لو وجد ضرورة شيء ثاني. لو كان شخص مسجون وضغط عليه أعمال شاقة وجاء إليه رمضان مثل هذه الحالة وما يستطيع الصوم، هل يصوم أو ماذا يفعل؟ هذا شيء ناخذه وجد نواد لا حكم لها، فاتقوا الله ما استطعت. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا وجد سبب تلاعب لا في بأس. فاتقوا الله ما استطعت. الله عنك الدرس اللي أمس قوله ورواه مسلم والنسائي وزاد إلا كالبصير، الزيادة يعني هذه صحيحة تقدم تنبيه عليه، شاذة مخالف للحديث الصحيح. الزوجة إذا اشترطت على زوجها أنه متى تزوج عليها فهي طالقة، خيار لها الوجيه هل هو شرط مخالف الشرع؟

ليس له أن يمنع. أما إذا كان بقدر حاجته ما فيها فضل فله أولى منه. إذا كان فيها فضل انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.